بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من تدعونه تضرعا وخفية لئن جاءنا من الله لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما بعد إذ هدانا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الغداة اتنا قل وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول قوله الحق وله الملك وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي شرود وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق صدق الله العظيم.